أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجر لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء

يسبح له فيها بالغدو

والذين كفروا ألم تر أن الله ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض يسبح له والله عليم بما يفعلون ولله ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ألم تر أن يخلق الله ما يشاء.

لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم.